Oh.

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا من قبل أن وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم. وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا

يوم